الشرك وبعض صوره أعظم ما يجب أن يخاف منه يحرص على استقامة أن يجاهد نفسه على البعد عن الشرك بالله جل وعلا الشرك بالله أعظم الموبقات أكبر الكبائر أظلم الظلمات أكبر السيئات وقع فيه تردى من مات عليه صار إلى نار تلظى كما قال المولى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار أشرفه الرسل والأنبياء ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كلما أصبح كلما أمسى اللهم إني أعوذ بك من الكفر من الفقر أعوذ بك من عذاب القبر وكان من دعاء في الصحيحين اللهم لك أسلم وبك آمنت عليك توكل إليك أنا لا إله إلا أنت أعوذ بعزتك بالذي أنت الحي الذي لا يموت الجن والإنس يموتون خطبة الجمعة في جامع المعافى بمدينة الحسينية أرسها الله الشيخ الداعية أبي المنهال فارس بن محمد المغلسي حفظه الله في 20 من شهر جمادى الأولى لعام 43,400,000 لهجرة المصطفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام من صور الشرك عباد الله الاعتقاد في غير الله أن له تصرف في الكون أنه ينفع أنه يضر أن الخير بيده الشر بيده أن الموت بيده الحياة بيده أن الملك بيده أن العزة بيده أن الرفعة بيده الله إن هذه الأشياء كلها بيد الله العزة الرفعة والنفع والضر والمر كله بيد الله كله بيد الله الحمد لله الحمد لله العزيز الحميد ناصر الدين بأهل الحق دعاة التوحيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معز من أطاعه واتبع هداه ومذل من خالف أمره وعصاه وأشهد أن محمدا عبده المجتبى ورسوله المرتضى ونبيه المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله اعلموا أن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله الواجب على كل مسلم أن يعيش حياته خائفا أن يعيش حياته خائفا من أن يقع في أمر أو ذنب يغضب الله ويسخطه وأعظم ما يجب أن يخاف منه العبد وأن يحرص على اتقائه وأن يجاهد نفسه على البعد عنه الشرك بالله جل وعلا فالشرك بالله أعظم الموبقات وأكبر الكبائر وأظلم الظلمات وأكبر السيئات من وقع فيه تردى ومن مات عليه صار إلى نار تلظى كما قال المولى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار من وقع في الشرك الأكبر فإنه مباح الدم والمال ويخرج من ملة الإسلام ويخلد في النيران ولا يدخل الجنان، وعمله مردود وليس له في الآخرة إلا الخسران، كما قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال تعالى: حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وقال الله عن أعمال المشركين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله عن المشركين: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال صلى الله عليه وسلم: من لقي الله يشرك به شيئا دخل النار، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. أيها المسلمون عباد الله، كل الرسل والأنبياء جاءوا بالتحذير من الشرك والشركاء والدعوة إلى رب الأرض والسماء. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكان كل رسول يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولعظيم جريمة الشرك أوحى الله عز وجل إلى كل الرسل والأنبياء وحذرهم من الشرك والشركاء، كما قال الله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله بعد أن ذكر جملة من الأنبياء والأصفياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال لقمان الحكيم لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك أعظم الذنوب وأكبر السيئات وأعظم الجرائم وأكبر الذنوب. سئل صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. الشرك خافه الرسل والأنبياء والعباد والصلحاء. تأملوا عباد الله في حال محطم الأصنام وباني البيت الحرام إبراهيم عليه الصلاة والسلام يبني البيت الحرام ويرفع يديه إلى الملك العلام قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وصدق رحمه الله، فإذا كان إبراهيم هو الذي جاء بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك، وهو الذي دمر الأصنام وحطمها وبعثرها وفجرها ودمرها، ومع هذا يناجي الله قائلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى: اللهم إني أعوذ بك من الكفر ومن الفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان من دعائه كما في الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت، لا إله إلا أنت، أعوذ بعزتك أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فيا عباد الله، أمر خافه الأنبياء حقيق بالخوف منه وبالحذر منه، خاصة أن نبينا عليه الصلاة والسلام كان أعظم ما يخاف علينا هو الشرك بالله. قال عليه الصلاة والسلام: أخوف ما أخاف على أمتي على أمتي الشرك الخفي فسئل عنه فقال الرياء، وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. نعم عباد الله، الشرك أعظم الذنوب وأكبر الجرائم، الشرك لا يغفر ويخلد صاحبه في النار. فما أحوجنا عباد الله إلى أن نحذر من هذا الذنب وأن نحذر منه، خاصة عباد الله أن الشرك أشكال وأنواع وصور ربما يقع فيها البعض وهو لا يشعر وهو لا يعلم وهو لا يدري. فمن صور الشرك عباد الله الاعتقاد في غير الله أن له تصرف في الكون وأنه ينفع وأنه يضر وأن الخير بيده والشر بيده وأن الموت بيده والحياة بيده وأن الملك بيده وأن العزة بيده وأن الرفعة بيده. ووالله إن هذه الأشياء كلها بيد الله، العزة والرفعة والأمر والنفع والضر والملك كله بيد الله، كما قال الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ومن أنواع الشرك عباد الله التوجه للموتى، التوجه للموتى وسؤالهم قضاء الحاجات ودفع الكربات وسؤالهم النفع والضر. إنه من المؤسف جدا أن ترى مسلم موحد يقول لا إله إلا الله ويسجد لله ويخفض لله، تراه بكامل عقله وهو يطوف حول قبر أو يتمسح به أو يتمسح بأتربته ويعتقد أن فيه النفع وأن فيه الضر. إن هذا والله وتالله وبالله هذا هو الشرك العظيم والظلم الجسيم، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن الشرك عباد الله الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين وقراء الكف والفنجان وغيرهم ممن يدعون علم المغيبات وكشف المضمرات، فاحذروهم عباد الله، فهم أهل غش وتدليس وكذب وتلبيس وخرافات وخزعبلات وتمتمات ومنكرات، يأمرون من يأتيهم بذبح حيوانات على هيئات وصفات ويمسحون بها ويلطخون بها الجدران والعتبات، ويأمرونهم بالذبح لغير الله وبعبادة الشيطان وبالكفر بالرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله، ويقول: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم. ويقول: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. أسمعت يا عبد الله أن من يذهب إلى السحرة أو المشعوذين أو الكهنة أو العرافين وإن سموا أنفسهم بأسماء جميلة وبألقاب طيبة فهم سحرة وكهنة وكفرة وفجرة ودجالين وكذابين، فاحذروهم عباد الله، فمن صدقهم فقد كفر بالبقرة وآل عمران وبالفاتحة وبالدخان وبغيرهما من سور القرآن. ومن أنواع الشرك عباد الله تعليق الحروس والتمائم والخيوط والعزائم. كم من مسلم عبد الله في الصف الأول وصاحب لحية وصاحب سنة ربما، ومع هذا يعلق خيوط، يعلق خيوط ويعلق تمائم، إما على ولده أو على دابته أو على سيارته أو على متجره. كم من الناس عباد الله من يعلقون على أولادهم الحروف والحبال والتمائم، وكم من الناس ربما من يربط على بقرته نعلا أو على سيارته أو على متجره ويعتقد أن هذه الأشياء تدفع العين وتدفع الحسد وتدفع الجن وتدفع الشياطين، وكل هذا اعتقاد في غير الله وتوكل على غير الله والتجاء إلى غير الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من علق تميمة فقد أشرك، وقال: من علق شيئا وكل إليه. فيا عبد الله، ماذا تريد؟ أن تتوكل على الله الحي القادر النافع الضار، أم على خيوط وعلى عزائم وعلى حبال وعلى حذيان إلى غير ذلك من أنواع الخرافة ومن الشرك عباد الله؟ ما يسمى بالبدع، ما يسمى بالبدع انتشر في القرى وفي الأرياف، أن هناك بعض من يتقدم بهم السن تدخل بهم الشياطين والعفاريت، ويصبح هذا الرجل الطاعن في السن أو المرأة الطاعنة في السن أنها إذا نظرت إلى طفل أو إلى شابة جميلة أو إلى دابة فإنها تميتها وتقتلها وتضرها، وهذا من الشرك والخرافة يا عباد الله. ومن الشرك عباد الله الذهاب إلى ما يسمى بالمقذي أو المقذية، وهو رجل يزعم أنه يخرج ما في بطن المريض من أوراق وأوجاع وأثقال، يأخذ قطرة ثم يضعها على بطن المريض ويخيل للناس أنه أخرج الدم وأخرج القيح وأخرج ما في بطن المريض، وهذا كله من الدجل والخرافة على الناس وعلى البسطاء وعلى الجهلاء، وهو والله سحر وشعوذة وكهانة وعرافة إلى غير ذلك. ومن الشرك عباد الله ما يسمى بالزار، وهي عادة جاءت وافدة إلى بلادنا اليمنية من دول إفريقيا، عادة قديمة تسمى بالزار، وهو أنه يؤتى بالمريض الذي أصيب بالصرع وأصيب بالجن، ثم يؤتى بالمزور ويضرب عليه الطبل والمزامير والرق، ثم يأمر أهله أن يذبحوا ديكا أحمرا أو كبشا أسودا أو غير ذلك من الذبائح أو غير ذلك من الذبائح والخرافات. يا عقلاء الأمة، يا عقلاء الأمة، هل الرق والمزامير والطبل والشعوذة هي تخرج الجن وهي تخرج العفاريت؟ يا عقلاء الأمة، إلى متى سنظل في هذه الخرافات وفي هذا الدجل وفي هذا الكذب وفي هذا الزور على البسطاء وعلى المساكين؟ فما أحوجنا عباد الله أن نحذر الأمة، ما أحوج الحكومات الإسلامية إلى إبطال مثل هذه المنكرات والخرافات والخزعبلات التي عمت وطمت وانتشرت عند الجهلاء وعند البسطاء وعند من لهم علم وعند من ليس لهم علم ولا عقيدة ولا غير ذلك. فيا عباد الله، علينا أن نحذر من مثل هذه الخرافات الكاذبة الباطلة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، ومن الشرك والخرافة تبخير البيوت ببعض الأعشاب كالشب والفارعة والحلتيك وكوع الحمار وغير ذلك وغير ذلك من الأعشاب التي لا تسمن ولا تغني من جوع. ويزعمون أن تبخير البيوت بمثل هذه الأعشاب تطرد الجن والعفاريت وتطرد أهل الشر، وكل هذا خرافة وشرك عباد الله. ومن الشرك عباد الله تقديم طعام للجن، وهذا موجود في بلادنا اليمنية، أن أناس يأتون بذبيحة ويأتون بالبر ويأتون بالموز ويأتون بالسمن وبالعسل، ثم يرمونها في غابة أو في بئر أو تحت أشجار، ويزعمون أن الجن يأكلون من هذا الطعام، ثم ينصرفون عن أهل القرية وعن أهل البلدة وعن صاحب المزرعة، وأنهم يصرفون الشر إلى غير ذلك. ومن الشرك عباد الله الذهاب إلى ما يسمى بيخفل أو بمرض دبع، فإن هذا الرجل مشعوذ من المشعوذين، وعراف من العرافين، وساحر من السحرة والكهنة والدجالين، يزعم على الناس أنه يداوي بالأعشاب الطبيعية، وهو كذاب فاجر، وإنما يستعمل الحروز والأسحار والشعوذة والكهانة والعرافة. كم عباد الله من المغرورين المفتونين بهذا الرجل، يذبحون التوحيد في تلك البلاد وفي تلك القرية، ثم يرجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى شهر قريب، وسيارات تخرج من بيت الفقير إلى ذلك الرجل، ويزعمون أنه يخرج المرض ويخرج الشر ممن أصابه البلاء والشرور، وكل هذا كذب ودجل عباد الله. ومن الشرك عباد الله قراءة الأبراج أو ما يسمى بالتنجيم، وهذا الأمر قد انتشر في الصحف والمجلات والجرائد والواتساب، بل وجاءت رسائل نصية في الجوالات، إذا أردت أن تعرف ما هو نجمك ارسل كذا إلى كذا، ارسل اسم أمك أو اسم أبيك إلى كذا، ثم يقولون لك إن نجمك العقرب أو الدلو أو الثور أو إلى غير ذلك، وأنه سيحصل لك من الشر كذا وكذا ومن الخير كذا وكذا. وهذا عباد الله من التنجيم، وهو من شرك الفلاسفة ومن شرك الصابئة، فاحذروا عباد الله من مثل هذه الخرافات. ومن الشرك عباد الله ما يسمى بالمسفل أو المسفلة، وهذا موجود في بعض بلادنا اليمنية وغيرها من الأقطار الإسلامية، فقد وجه هذا السؤال إلى كبار العلماء عندنا في اليمن، ما يسمى بالمسفل أو المسفلة، وهو رجل يأتي الناس إليه بالذبائح والقرابين والأموال، ثم يقولون له يا فلان نريد أن نعرف أين ميتنا، أهو في نار أم هو في جنة، فيقول لهم أمهلوني أيام، ثم يدخل في غرفة مظلمة لا يسمع صوتها ولا يرى أحدا، ثم يخرج إليهم بعد ساعات ويقول لهم إن كان العطاء كثيرا وإن كان العطاء كبيرا، إن ميتكم في جنان وفي حور عين وفي نعيم كبير، وإن كان العطاء قليلا قال لهم إن ميتكم في جحيم وفي سقر وفي عذاب، ويحتاج إلى مزيد من السمن والعسل والأموال والكباش والثيران إلى غير ذلك. ومن الشرك عباد الله الذبح لغير الله، الذبح عبادة من أجل العبادات ومن أعظم القربات، قال الله فصل لربك وانحر، وقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فكم عباد الله ممن يذبحون لغير الله الذبائح، يذبحون للقبور ويذبحون للمشاهد ويذبحون للسحرة ويذبحون للعرافين. وقد ذكر العلامة الصنعاني رحمه الله في تطهير الاعتقاد الذبح لغير الله وأنه من الشرك بالله سبحانه وتعالى، ومما انتشر مؤخرا ما يسمى بذبح الحجر، وهو إذا وقع خصام بين قبيلتين قالوا لن يرضي من وقع عليه الخطأ إلا ذبيحة أو ثور أو كبش أو تيس تذبح إرضاء له. قال أهل العلم هذه الذبيحة إن ذبحت بنية الإرضاء والتقرب لهذا الشخص فهو شرك أكبر مخرج من الإسلام. وممن أفتى بهذا العلامة الصنعاني والقاضي العمراني والعلامة الوادعي والشيخ الهمام محمد بن عبد الله الإمام وشيخنا أبا موسى وغيرهم من أهل العلم أفتوا أن هذا الذبح شرك بالله وكفر بالله سبحانه وتعالى. ومن الشرك عباد الله دعاء غير الله، الدعاء هو أجل العبادات بل هو كل العبادة، فلا يصرف الدعاء إلا لله. فكم من الناس من يدعو القبور ويدعو العنداد ويدعو الأضرحة وهو مع هذا على خطر عظيم. وقد ذكر العلامة الصنعاني في تطهير الاعتقاد أنواع من دعاء غير الله. قال الصنعاني رحمه الله أهل العراق وأهل الهند يدعون عبد القادر، وأهل التهايم لهم في كل بلد ميت يهتفون باسمه يا ديلعي يا ابن العجيل، وأهل مصر يا رفاعي يا بدوي، وأهل الجبال يا أبا طير يا من عنده كل خير ودافع لكل ضير، وأهل اليمن يا ابن علوان يا صفي يا من قصد بابكم نجي، يا جيلاني لا تنساني يا عبد القادر بادر بادر، يا أهدل يا من عليك الله دل، يا عيدروس يا شمس الشموس يا منقذ النفوس، وأهل سعز يا حساني لا تنساني، وأهل عبة يا بلغريف ما لك لا تجيب، إلى غير ذلك من أنواع القبور والأضرحة التي تدعى من دون الله سبحانه وتعالى. ومن الشرك عباد الله الحلف بغير الله، كالحلف بالأمانة والحلف بالعيش والمن، الحلف بشرف العم والحلف برأس الشيخ والحلف برأس السيد إلى غير ذلك، فكل هذا من الشرك عباد الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالأمانة فقد أشرك. وبعضهم يقول وهذا الحلال وفمه يملأه القات، ومن قال لك أن هذا حلال أولا ثم إن كان حلالا فلا يجوز الحلف إلا بالله سبحانه وتعالى. وكم من الشرك عباد الله، كم من أنواع الشرك الكثيرة المتكاثرة المنتشرة عند الناس، فما أحوجنا عباد الله أن نحذر من الشرك وأن نحذر منه، لأنه ذنب لا يغفر لا يغفر أبدا وصاحبه مخلد في النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك باليهود والنصارى المعتدين، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم أمتنا على التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم عليها أمتنا وعليها ابعثنا وعليها احشرنا يا رب العالمين. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين، اللهم عليك بهم، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وأفسدوا وفرقوا الأزواج وشتتوا الأسر، اللهم عليك بهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بدولة اليهود إسرائيل وعليك بأمريكا رأس الكفر يا رب العالمين، اللهم عليك بهم، اللهم احفظ هذا الجامع والقائمين عليه واحفظ شيخه يا رب العالمين، اللهم سهل ويسر بتوسعته، اللهم سهل ويسر بتوسعته، اللهم ارحم عبادك الذين يقفون في الشمس، اللهم يسر بتوسعة هذا الجامع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واقم الصلاة. قدمت لكم هذه المادة من قناة القرآن والسنة الدعوية على اليوتيوب.